ولما كانت الحلقة الثالثة والخمسون بعد المئة وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأسرة الصغيرة واجهتها ضائقة عسيرة بعد أن مات كاسبها وتواترت نوائبها، وبدأت الأم تتخفف فباعت ما زاد ثم ما لم يزد ثم ما هي في حاجة إليه، حتى أكلت اللحاف والإناء وعضتها الحاجة الحوجاء فوضعت همها في علاء، وصوبت إليه من الكلام ما يشبه السهام، ولمست دموع الأم قلب ابنها فرفع رأسه وقال لها: سوف لا أعود إلا مع الفرج، وتركها وخرج. وظل يضرب في شوارع بلوخستان حتى وصل إلى المكان الذي كان يجتمع فيه مع الشبان، فلما وصل لأصحابه نكروا وأنكروا ما به وسألوه عن مصابه، ثم بدا لهم أن يسروا عنه وحاولوا انتزاع أفكاره منه، فاجتمعت الثلة وتراهنوا على ضرب الجلة، وشمر المتسابقون وجعلوا يتراكدون وهم يتضاحكون. لا سيبك من دي، اذا كنت عاوز تنزل صحيح هات الجلة الكبيرة. تجيبها كام؟ اجيبها 15 دينار. انا اجيبها 18. 18؟ فين علاء؟ بتوعي بعيد ليه؟ انا وياكم. عاوز يجيبها 18؟ انا سامع. تجيبها انت كام؟ لا انا النهارده هتفرج عليك. تسمح يا ابني. ايه؟ مين الشاب اللي واقف لوحده هناك ده؟ ده علاء. علاء ايه؟ علاء الدين. ما انا عارف انه علاء الدين، انا بسأل عن ابوه. ابوه مين؟ ابوه متوفى. ما انا عارف انه متوفي، انا بسأل اسمه ايه؟ كان اسمه عم بهمان. بالظبط. طب كان بيشتغل ايه؟ كان خياط. مظبوط مظبوط، انت الظاهر عليك تعرفه كويس. احنا اصحاب واحنا عيال. باين عليكم. طب كان ساكن فين؟ ساكن ورا السوق الكبير في عطفة القلايين. تمام، الله يفتح عليك. انت معانا في الرهان؟ ايوه معاكم. واحد اثنين ثلاثة. استنى مريس، علم المكان. لا دي ما تنفعش. يعني عاوز تعيدها؟ له حق يعيد. الله. سبحان الخالق الأعظم. ما فيش يا ابني، أصلك شبه أخويا القاطع الناطق. يخرب الشبه البعيد. سبحان الله، لولا إن أخويا زمانه بقى راجل عجوز ما كنتش أصدق إنه مش انت. يا سلام، حتى الحركات بتاعته وكلامه. سبحانك يا آدم. وأخوك ده اسمه إيه؟ وإنت بتسأل على إيه؟ مفيش يعني. كان اسمه بهمان. إيه؟ بتقول اسمه إيه؟ بهمان. انت بتقول اسمه بهمان؟ ايوه اسمه بهمان. ليه؟ كان بيشتغل ايه؟ وانت بتسأل على ايه؟ ما تعرفش كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل خياط. الله، انت بتعمل كده ليه؟ وبيته، بيته فين؟ الله، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ قولي قولي بيته كان فين؟ احنا كنا ساكنين في عطفة القلايين. عمي عمي انت مين؟ انا علاء ابن اخوك بهمان. ابن بهمان انت؟ يا حبيبي يا ابني، ازاي يا اخويا؟ فين بهمان دلوقت؟ اخوك تعيش انت؟ مات بقال فيكي سنة اهو. الله، ازاي يا حبيبي يا اخويا؟ عمي مسكين بهمان، ملحقنيش وانا غني. امال انت كنت فين يا عمي؟ انا بقالي 30 سنة يا ابني، ازاي اخويا ما كلمكوش عني؟ انا خرجت من 30 سنة افتش عن المال والغنى، لفيت الدنيا وربنا فتح عليا، جبت المال وراح اللي اعزم المال اخويا. عمي امال امال انتوا عايشين ازاي يا ابني؟ الحالة وحشة موت. ازاي؟ مش لاقيين القوت، وهي ايام بتفوت. يا حبيبي يا ابني اسمع يا علاء، اذا كان اخويا مات انت عوض عنه. خد ايه ده؟ دول دينارين. اديهم لوالدتك وقول لها عمي بيسلم عليكي، وانا حفوت عليكم بكرة عشان اشوفكم واتغدى معاكم. مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا علاء. انا زعلت من نفسي، انا قلتلك اني مش هرجع الا ما ربنا يفرجها. ايوه وادين رجعت يا اما. يعني ربنا فرجها علينا؟ هو ربنا بينسى حد؟ خد يا اما. دول اتنين دينار. ايوه يا اما. وادي علاء انت عملت ايه؟ قولي. كل خير، انا هقولك كل حاجة. انت لا في ايدك شغلة ولا مشغلة، اتنين دينار؟ انت اتجننت؟ ما انا هحكي لك اهو. حكايتك باينه، تحكي لي ايه وتروي لي ايه؟ اصلي هو احنا وش كده يا ابني؟ انا ياما تيجي على اخر الزمن تبهدلني؟ طب بس اسمعي مني. اسمع. الفلوس دي اديها لي عمي. عمي مين وخال مين؟ هو انت لك عمام يا علاء الدين؟ ايوه ياما، كان بعيد عننا بقاله 30 سنه. يا ابني ابوك ما كانش له اخوات. لا ياما، بس انت ما تعرفيش، سافر من 30 سنة يفتش عن المال والغنى ورجع امبارح وحيزورنا بكرة الصبح. ياما ازاي الكلام ده؟ لما عرف ان ابويا مات قطع عينيه من العياط، وكان عاوز يزورنا النهاردة لولا انه مرتبط بميعاد. ابوك له اخوات؟ ايوه ياما. انا مش داخل عقل الحكايات دي. ما هو قدامك اهو، امال الاتنين دينار دول منين؟ اوعى تكون قلت عقلك يا علاء الدين. مش عيب ياما. طب يلا يلا قوم ننظف البيت ونوضب نفسنا عشان لما يجي عمك يزورنا ما يلاقيناش كده. يلا يا اما ايدي معاكي. بركة اللي ما جاش النهاردة. هاتلي قلتين ها واشتري لي مستكة. احنا مش هنغدي يا اما. يا دي الفضيحة، امال ايه؟ هنغدي ايه؟ اما نبقى بكرة يبقى اللي ربنا يقسم بيه نعزمه عليه. النهارده كمان متفرج. تجيبها كم مره؟ انا اجيبها 18. طب علم مكان. واحد اثنين ثلاث. لا ما جاش على ثلاثه. علاء الدين. الله. عمي عمي انت فين؟ ما تاخذنيش يا علاء الدين. يا علاء ما تاخذنيش يا ابني. احنا استناك النهارده على الغدا. معلش يا ابني اعذرني. خد دول. ايه الله دول 2 دينار. اديهم لوالدتك وسلم لي عليها. ومش هتزورني يا عمي؟ ان شاء الله هزور كل ولادي يا ابني. بس قولي انا نسيت البيت، مش هو اللي انت عارف السوق الكبير وراه على طول عطلة القلايين، تسيب اول باب على الشمال وتاني باب وهو تالت باب. على خيرة الله، هنستناك يا عم. ان شاء الله يا ابني. مع السلامة يا علاء. مع السلامة يا ابني. افتحي ياما، افتحي ياما. علاء يخص عليك يا علاء، انت زعلت مني. اسكتي ياما. ايه؟ خدي دول. الله، ايه دول؟ 2 دينار. انت هتخلي عقلي يشت مني؟ مش قابلت يا عمي، كان جاي لنا النهارده الدور لولا انه كان على ميعاد وقال لي خد الدينارين دول وسلم على والدتك وسلم عليها. وهو عمك ده فين اللي طلع لنا؟ حاجلنا الليلة يتعشى معانا ويقعد شوية ويانا. الليلة الليلة؟ الليلة الليلة. طب يلا يلا قوم وضب معايا ايدك ويانا. وأرسلت الأم علاء فاشترى لها بعض الأشياء حتى إذا كان المساء أطلقت البخور في البيت وعمرت القنديل بالزيت. وظل علاء الدين مع أمه في انتظار عمه حتى توارد بالحجاب، وعندئذ سمع طرقا على الباب. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 53 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.